اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كفاه الله تعالى: وأما الإغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، فاختلف في تفسيره، فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها لها فائدة، كزيادة المبالغة في قولها أي قول الخنساء في مرثية أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. إن صخرا لتأتم أي لتقتدي ها بمعنى قولها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، كأنه علم بدون معناها الأول، يعني كأنه علم بدون معناها كأن صخرا. لا لا قال تأتم الهدى ويرجع شبهها بالعلم، لكن إذا يبدأ تأتم الهدى فكأن قدوم في العلم. أيوه تشبه الشيء ناهب، فالتشبيه ذيه وزيادة، ولذا سموه إغال. لا لا شبهته بالعلم لأن العلم كل بيه يهتدي به، ولا ناهي، لكن ما سموه إغال لا لأنه زيادة على المعنى وقدومه. أقوله في رأسه نار، ها الذي هو زيادة بس في رأسه نار. ما هو كأنه علم؟ لا ما كأنه علم، هو التشبيه، هو التشبيه، لكن وين الإغال دي؟ كأنه علم في رأسه نار. في رأسه نار كأنه علم حصل الفائدة، ولا خلاص قول يعني وأن صخرا لا تأتم الهدى به ديه بدون معنى وكأنه علم. لا هو تشبيه، والتشبيه لازم به ذكر مشبه ومشبه به، ما زاب التشبيه وما بشي ما قد أفاد وإن صخرا لا تأتم الهدى به إن بالتشبيه بالأفاد ما بشي. ها بلا قال كأنه علم شبهه بالعلم يكونه يحتدى به، ورجع قوله في رأسه نار زيادة هنا مبالغة، مبالغة في كونه علم. قال فقولها كأنه علم واف بالمقصود عن التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة بدل العلم معروف، لكن حما يقعدها علم فيها نار ما هو يقعدها أوضح وأبيض، النكتة زيادة يهتدى به، يهتدى به النكتة زيادة وتحقيق أي وكتحقيق التشبيه في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقبي. قال هنا شبه عيون الوحش بالجزع، ورجع قولها لم يثقب عده زيادة تحقيق في التشبيه، إنك تجي هي هكذا الخرز مخزق ولا ما هو مخزق، إذا ما هو مخزق قاعدها أوضح في التشبيه ولا وش عطف عليه وتحقيق. قال إما بالأي بالمبالغة، بالمبالغة هذا الإغال، إما أن يكون فائدتها المبالغة كزيادة المبالغة ولا التحقيق. يعني قول التحقيق زيادة المبالغة والتحقيق وتحقيق التشبيه وضيع عندك قبل ما اشتي اي تحقيق النكتة هذا الفائدة منه. فالجزع بالفتح الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض، شبه به عيون الوحش، واتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه، لانه اذا كان غير مثقوب كان اشبه بالعيون. نعم يقدم خزن وش بيقولوا له عندنا يسموها لا تبقيه قطايف كذا في خططها سود أبيض يقولوا لها عرفنا قديم كان بيستخدم يدعو حسيبها بجي سودة وبيضة، سودة وبيضة فيها هي بيضة وفيها كذا خيوط سود أنا أصف خزف خرج عام. قال أصمعي لا لا يبلا بيسبره يار من البحر يصنعه. ك قال الأصمعي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سوداء وسواد، فإذا مات بدا بياضها، فإذا مات بدا بياضها. وش وصلنا في البقر وإحنا ذهننا بيصطاد؟ مش عيون الوحش يعني، من كثرة ما بيصطاد عيون البقر والغزلان عنده، يعني بيصطاد هو بقر وغزلان. أيوه. من قدرها قد عيونها عند الخباء مثل الخرز. بدا من البياض يشيلنا بتصير خلاص، لما أقدر عندهم ذلا لما أقدر كثير راعين ذلحين جوا خرز مشتوت كثير نفخ. وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعد ما موتت. موتت لا موتت يعني صار لأن ما يشتيل هذه، لأن التشبيه بعد ما قد ماتت، ما التشبيه قبل ما قد ماتت. شيء أصلي لا أشتي معناها قمادة، ما أشتي التشبيه، لأن يعني عيونها بقيه سوداء ما بقيه هي قبل إذا قبل إذا عدها. إيه. والمراد كثرة الصيد، يعني مما أكلنا كثرة العيون عندنا كذا، يعني مما قد أكلنا من الصيد قد العيون كثرة كذا، لأن ما بيأكلها ما هي كذا. بشرح بشرح ديوان امرئ القيس، ها يعني مما أكلنا كثرة العيون عندنا. إيه. كذا في شرح ديوان امرئ القيس، فعلى هذا التفسير يختص الإغال بالشعر. وقيل لا يختص بالشعر، بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتته، يتم المعنى بدونها سواء هو في شعر ولا في غيره. ومثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقوله وهم مهتدون، دم مهتدون المرسلين. فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل. إن يقول مهتدون إغال ده يا هذا ظاهر في الإغال يا سيدنا، وهم مهتدون ظاهر في الإغال. لو حدد إياك على منك أنه ماذا عندك نفل الشعر نهي في غير الشعر. وإما بالتذييل معطوف على التحقيق، ها تحقيق التشبيه لا لا الا ما لي خال ولا ما تحقيق ولا هذا رجع لذاك يعني يكون التطويل يكون التطويل بالايه بالتذييل، وهو تعقيب الجمله بجمله اخرى تشتمل على معناها، اي معنى الجمله الاولى للتاكيد فائدته، فهو اعم من الاغال من جهه انه يكون في ختم الكلام وغيره، وأخص من جهة أن الإغال قد يكون بغير الجملة ولغير التوكيد، وذا ما يأتي إلا بالجملة ولا يأتي إلا بالتوكيد، وهو أي التذييل ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل. هو المثل ولا المثل؟ المثل المثل يبدو ضرب على البقر والضرب المثل من ضرب المثل يعني يقولوا ذا قدو مثل بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله، نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، على وجه وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، ذلك جزينا بوجه آخر ما يشتي إذا جملة مستأنفة ما به ما استأنفة يعني نحو يشتي دام عرضنا الجزاء ذلك جزيناهم، ورجع قال جزيناهم بما كفروا وهل يجازى أيذي الجزاء ذي مخصوص أيوه المذكور ذي جزيناهم به إلا كفروا، فيتعلق بما قبله. وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقبوا إلا الكفور، بناء على أن المجازة هي المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو من الضرب الثاني يأخذه مثل المثل في تلك الحالة، إن يقول وهل يجازى إلا الكفور معنى ما بيجازى هذا له، ما هو عدا هذا الجزاء يعني ما بيعاقب إلا له إلا الكفور، إلا ما يكافأ إلا الكفور. إذا عدنا إلى ذلك يأخذه واضح أوه. ايه هي الجزاء دي جازيناهم ده اذا بصير به اذا به مقصد نحن جزي لا نحو ذلك جزيناهم بما كفروا، فاذا اشتي مثلا يوضح لنا ذيه عينه من الجزاء ما يجازى به إلا من كان كافر. المقصود به إذا المقصود به يا هو راجع إليه وما سبر له المعنى. وإن أراد العموم كذا عموم ما يعاقب من بيله. يعاقب يعني ما يعاقب إلا الكفر. ما يوعد به فائدة في إيش الخصوصية؟ الخصوصية هو الخصوصية تير. لأنه بيقول إذا اشتي بين لنا إحنا قد إحنا الحاصلين دارين وش الجزاء؟ اشتي خوفنا من هذا الجزاء عينت هذا الجزاء. فإذا جاء هو راجع إلى الجزاء ذي. وإن أراد إنه الجزاء هم واحذروا لا يجي لكم إيه؟ لا. ما اشتي نفس الجزاء. احذروا العقاب من حيث هو. ما قعد بها. ذكر الذيان. جاءهم من الثاني. وبيستقلب نفسه يشتي. جاء وبيستقلب نفسه الثاني. جاءهم ضرب المذار. وضرب آخر مخرج مخرج المثل. خرج. ضرب أخرج مخرج المثل. ولا وضرب أخرج مخرج المثل. يعني يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال نحو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما اشتي ذي هذه هنا دي عام يستقل ذي أخبر بين هذين الأولى يستقل الشيء يعني الشيء ذي الباطل. لا أقول قال حق وزهق الباطل ذي بيفهم إنه يقول إن الباطل كان زهوقا بيفهم كل باطل كذي من غير نظر إنه ذي. الحين قاعد ذكر بعده. ما العلاقة قبها علاقة ما ذكره نال لا لا لا. ولا ما من جوله فائدة إنه يذكره يعقبه بالباطل ذي. لكن إيش شيء أن يقريه مجرى المثل يعني كان كل باطل زهق. والله وش بدري واحد منهم مستقل. لا ما قلت لكم قبل قلنا لكم قبل إذا استقل بنفسه يا هو وش بسميه هو الضربة الثانية. الضربة الثانية. أما إذا مثلاً جاوبه علاقة اشتي يبين لنا في ذيه بخصوصه إذا جاه راجع إليه وما جاوب الشيء ما جاري مقرر مثلاً. أبدأ. أيوه. إذا قدو جاري مقرر مثلاً ما إذا قدو مثل بلا إشكال ما إذا هو مثل. لكن إذا أجريناه مجرى يأخذوا مثله قال الاستقلال الاستقلال فقط الاستقلال بالمراد هو عشان فينا الاستقلال بالمراد ما شو الاستعمال ما ما هو إذا مثلا بدو أجري إذا أجدوا مثل ما هو بلا إشكال المثل بدو ظاهر ما أجري مجرى المثل بأصبر بعض الأحيان إنك تعيش إنه يستقل وبعض الأحيان إنه ما يستقل الضرب على الضرب ذي فإذا أقرأ عنده ما قرأ المثل خرج عمله بدون مستقل وهو أيضا أي التبييل وينقسم قسمة أخرى وأتى بلفظ أيضا تنبيها على أن التقسيم للتبييل مطلقة لا للضرب الثاني منه لا الأول والثاني يعني التبييل يعني قسمه وعده قسمه كذلك يعني ما هو قسم لذي المثال ما أن يكون خارج مخرج المثل وما أن يكون خارج ذلك يعني مؤكد مضمون ذاك قسمه أولى قسمه والقسمة الثانية أعطيها ذي باتات إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية فإن زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل وإما لتأكيد مفهوم كقوله ولست بمستبق أخا لا تلمه مستبق أخا ها مستبق أخا لا تلمه ولست مستبق بمستبق أخا لا تلمه لا تلمه لا تلمه على شيء تلمه لا تلمه لا تلمه قال لا تلمه اشتري الضم إليه يعني نحن نلم الشيء لا الضم لا سلم يعني الضم لم الشيء على شعث أي الرجال المهذبون يعني ما هو رجال جيد لا أي وينهم لا سخان كان ما بشي استنكاري وينهم كانهم أين الرجال المهذب يعني وذي لسه يعني من تا ما عب الشي رجالة جهو كامل ولذا قال على شعث وش الشعث ها بدر الدين تفرق دميم أخصار لا تضمه إليك ودق على يعني تضمه إليك ودق على أخلك لا سابرت لمه على أخصال فصلة اشتى هو بيبي يعني لا تلمه يا حمزة وايدها الله أكبر، لأنه هو أوضح تلمه يعني من تلاقي رجال ما ترى فيه عين تذكر فيه عين هو كان يذكر من حاجته ما دوم أنت ما بتلم ولا بتضم صلاة ولا أي أخ مع أن كلهم فيهم عين يعني ما عاد لاقي حد هذا عندك بعيد فسر أخ أيوة. ما أنت لاقي صديق ما يجي فيه عيب تلومه على هذا معنى ما أنت مخلي لك صديق بس ما أنت لاقي لك صديق معناها ما أنت مبقي لك صديق من مبقي لك صديق لأنه ما أنت لاقي هذا الشخص صديق وما فيه وايد ولا عيب تلومه على كلهم فيهم عيوب يعني لا ما صديق اجتماع قال ما بشي ما بشي ما بشي صديق من ما بشي ما بشي قال اي الرجال المهذب وين بالشخص بهذا ما يدل عليه حق البيت ليه تعيل للبيت اذا قل لا تلم ولس تلم هو ما هو ايه ولس بمستبق اخل لا تلم هو على شعاد اي الرجال المهذب ما عسبر يعني لا تلم هو فيه النقص ما هو ما له خلاص بطلنا ما هو ما هو لا يدل على اي الرجال المهذب ايش يعني ما بيشي ما بيشي يمكن اخلى رجل كامل على شعاد اي رجال مهذب وش فسرها لا لا اي رجال زنا وذا عنك اي رجال استفهام يعني الانكار اي ليس بالرجال منزح الفعال مرضي الخصاص هذا قال لا تضمه في ذي الشرح ايوه لا لكن بها اوضح لا تضم ذلك الاخ ليت على ما اشتيا سيدنا انك وهو العيوب كان نفع انه ما بيضم اليه ولا اخ كونهم فيهم عيوب يا على حسب الرواية انه لا تلومه انه لا تلومه سابق ايه وين قلنا لا تلومه ما بلغ يقعد في التأويل اذا الرواية كذا هي سابق ما بلا وش ما الشعث وش معناه هو ما بلا استخدم فيه معنى الوساخة هو كان يشيل معنى البيت وليس بمستفجر يعني لا تلم لا تلم لا تلم شخص على وساخته يعني وين بواحد مهذب على عيوبه ايه على عيوبه على عيوبه معنى البيت اوله لست بمستفجر اخا لا تلمه على شعث يعني يغمه ولو فسد زاد ما يشتي كذا عندك هو ذا عندك قال لسه بمستبقين ما هو حاصل لك شخص ابدا تبقي الصديق وهو بغيره اذا ما لميت على غير عيوب اذا ما لميت على شيء يدل على حقه اي الرجال المهذب ما هو يدل عليه يعني ما هو سابر يجي لك رجل بس ما معني ما بلا ان تحصل تاويل قليل وبس قال اي الرجال المهذب استفهام بمعنى الانكار اي ليس في الرجال منكح الفعال مرضي الخصال وإما بالتكميل هذا ثاني قال إما يحصلهم ما هو ذيك اسمه الثاني هو بالتأكيد ولا تكميل إما للتأكيد أو بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا لا لا لا لا أنا قال ينقسم إلى قسمة أخرى ودى المفهوم ده عندك الشعر والمنطوق الآية عبد الله سعود قال لا ذا الحين ذا الحين رجع صار قسمها الأول أيوه إما لأنه قال إما رجع إلى الإيغال يكون الإيغال بكذا والتبديل تأكيد منظور ما تأكيد مفهومها عندك كله قال ورجع رجع إلى قسمها الأولى وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا يكون التطويل بذين بالتكميل وعده يسمى الاحتراس أيضا لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود عن إيغال لا عن التوقي لا هلا هو من أقسام الإطناب الإطناب لا الإطناب هو جديد وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلافه معطوف عليه وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه تأتي بما يدفع ذيك ذيك التوهمها الغير أي يدفع إيهام خلاف المقصود وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر ما بشرط أن يكون في آخر الكلمة فالأول كقوله فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي فسقى ديارك ما يتوهم الإنسان دعاء غرقها قال غير مصيبها. نصب على الحال من فاعل سقى غير مصيبها، وهو صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع، وديمة تهمي أي تسيل. فلما كان المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها. أه الله يسقيك الديمة. ما قد يقول هو دي اقصد عليكم السلام ورحمة الله. الديمة قد يقول هناك مقصد. قال الله أقر الله عينيك. إذا به أحد عسر قد يقول هو. قال ما هو الله يسقيك بس. فيه ديمة والديمة هي يقعد داي. لا لا ما هو لقلها. الديمة هي. الديمة هي السحابة. ما هو ناد بيس خيالات. فإذا ما هو لقلها بلا قول فسقى لا يتوهمها إيش إنه يسقيه يدمره. والثاني نحو أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك بضعفهم دفعه بقولها أعزة على الكافرين. وش الشيء الثاني؟ قال إما أن يكون في أوله ولا يكون في وسطه ولا في آخره. يكون في وسطه في آخره ولا في وسطه. هذا الثاني ذي هو في وسطه. لا في آخره. قال أعزة على الكافرين. قول هذه أدلة على المؤمنين. قال كلها من أدلة ما بسليس بروشي. وقد يكون في آخره. إيه بديها الآخر. قولها أعزة على الكافرين. هو في آخر الكلام. في آخر الكلام. إيه. قال فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه بقوله أعزة على الكافرين. إن قال أدلة على المؤمنين أوها منهم دلال. آه إنهم دلال على الناس جمع. الناس جمع. قال دفع هذا الوهم ولا أعزة. تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين. آه. ما هو من كونهم أدلة في نفسهم. آه. ولهذا عد الذل على لتضمنه معنى العطف. على المؤمنين أدلة على المؤمنين، كان يقول أدلة من المؤمنين. إيه من المؤمنين يقولوا ذل فلان من فلان. ويجوز أن يقصد بالتعدية على الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين حافظون لهم خافضون لهم أجنحة. أدري منين باجي ذا اوه ادري في بعيد في عين انا كنا قصامس يعني ما هي من هذا المقصود هذا تدلل يعني ما هي ذله هذا في ذله في الاستعلاء الاستعلاء كون ما هذا بيتواضعون المؤمنين والذله تدل على ليه الضعف فاذا الحين جمع بينهم يدلل على انها ما هي تياك الذله الحقيقيه هذه الناس عارفين نعم ما هي ذله اخرى هي ما بلا معنى ايش تدلل وإما بالتتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله كم عدل ما وين مدعنا من 20 قد هي 25 وأما بلا بدي 14 15 لا 15 خلاص عملت 100 هذه كلام لا خلاف الله أكبر يا وجه سرني سجل لا قلت ثاني يوم قلنا أنا مدفع على هذه هذيك يعني أول بس شكرا لك بس سيدنا